بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي إلى أحباب الكرام في الدعم الفني موقع إعداد المفتين عن بعد، آثرت أن أسجلها بصوتي حتى لا تضيع مني معلومة أريد أن أقولها، وحتى أوصل ما أريد بطريق مختصر. فأنا محمود حسن كمال حسين، الفرقة الأولى. بخصوص مسألة الأسطوانات، فإن لدي بعض المقترحات، وهي ليست من قبيل النقد ولا من قبيل الاستدراك ولا من قبيل أن هذا العمل ناقص، لا حاشا لله، هي من قبيل الإسهام في التطوير وتحسين الفكرة. وأنا أعتقد العقلية اللي وصلت أنها تربط الأسطوانات بجهاز واحد دي عقلية فذة وقادرة بفضل الله وعونه على تنفيذ أي شيء آخر داخل الإطار نفسي. فباختصار شديد أشرح الثلاث مقترحات اللي عندي لهذا الشأن. الأسطوانات طبعا قد يتسارع إليها التلف أو التجريح من كثرة الاستخدام، فأنا أقترح، وأعتقد أن هذا الموضوع ليس يعني في يدي الدعم الفني وحده، بل لابد من التشاور مع الإدارة، مع فضيلة الشيخ محمود ومع المشرف الأكاديمي أو المنسق الأكاديمي، المنسق الفني، المرشد الأكاديمي، هيبقى موضوع مش صغير يعني. فأول مقترح أنا بقول إن إحنا نربط الأسطوانات أو المادة العلمية اللي في الأسطوانات بجهاز معين عن طريق الدونجل، أداة حماية صغيرة كده قد الفلاشة، كنت شرحت فكرتها قبل كده في رسالة، بتتحط في الجهاز في أي خانة USB في الكمبيوتر، من خلالها يستطيع الفرد إن هو يشغل المادة دي. سواء أنت عايز حضرتك تشغلها من على الأسطوانة أو تعمل لها نسخ، ده خير من إن أنا لو حصل لي أي ظرف طارئ وسقطت نسخة كل شوية هضطر أطلب تفعيل، هيبقى شكلها محرج. الاقتراح الثاني بالنسبة الثاني والثالث بالنسبة لما يخص المكفوفين، في برامج توجيه صوتي بيسموها المرشد الصوتي، معمولة مثلا في برنامج محفظ المتون كان عمله الأخ إيهاب عمر مبرمج، وفي برنامج تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي للمكفوفين تابع لمصحف لمجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، مستخدمين اختصارات الكيبورد كوسائل للدخول الى الانشطه اللي هم عاوزين يوصلوا لها. فمثلا ايه المانع ان انا اخلي مثلا معايا اسطوانه التخريج ودراسه الاسانيد اهي في مثلا التخريج والمنطق، انا لغايه ما بدخل على كلمه اوتو بلاي الموضوع طبيعي جدا ما فيش مشكله، اوترون اسف، يعني اقدر افتح الاسطوانه وادخل على اسم الماده وادخل على اوترون، هنا بيبدا التعقيد. ماذا لو وضعنا ملف اخر مساعد بجوار اوترون يؤدي نفس الوظيفه، بس هفتحه هسمع صوت احد الافاضل من حضراتكم يقول لي مثلا مرحبا بكم عزيزي الدارس في مقرر مادة كذا كذا كذا كذا كذا، لتصفح الوحدات اضغط الرقم المناسب للوحدة الاولى الثانية الثالثة من لوحة الارقام مثلا، او من لوحة المفاتيح العلوية، او تنقل بين العناصر باستخدام مفتاح تاب مثلا. انا عايز الوحدة الاولى هدوس رقم واحد سواء اللي فوق اللي هو عند الحروف عند حرف الذال، او رقم واحد اللي في الكيبورد بتاع الآلة الحاسبة، ما فيش مشكلة. هتقول لي برضك للدرس اضغط واحد، للدرس الثاني اضغط اثنين، للتدريبات اضغط كذا، هضغط الرقم المناسب. هتقول لي مثلا للبداية اضغط اس اللي هو ستارت مثلا، ده التصور، او تعمل توكي يعني مفتاحين كنترول بلس كذا اختصار تاني مثلا. خلاص مثلا عايز ارجع اقدم فاتني حاجه مثلا كلمه صغيره ادوس كذا، يبقى في عدد ثواني. لو عايزين نستفيد بالموضوع ده نراجع المصحف اللي هو توجيه تعليم القران الكريم مكفوفين بالتوجيه الصوتي ده اللي انا قلت عليه من شويه. الفكره الثالثه اعتقد انها لن تفيدنا كثيرا، كنت بقول ان لو حد دفع تكلفه الاسطوانات يتعاطى رقم سري داخل الموقع يقدر يتصفح المحتوى الصوتي والمرئي من خلال الرقم السري ده، بحيث ان محدش ينفع ان هو يستخدمه غير الشخص المختص. مش عارف هل الافكار دي خيالية ولا ممكن قيد التنفيذ، انا بكلمكم كابن من ابنائكم واخ صغير ليكم، محتاج توجيهاتكم ومحتاج دعواتكم، وربنا سبحانه وتعالى معنا ومعاكم في خدمة الدين ورفعة امر هذا الشرع الكريم.